وهذا الحديث الذي سمعناه رواه مسلم، وقال المؤلف بإسناد منقطع، ولكن كان عمر رضي الله عنه يستفتح به في إمامة الناس، وكان الصحابة يسمعونه ولم ينكروا عليه ذلك، ولهذا اختاره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأنه دعاء مختصر، دعاء مختصر، فلو دعا بالإنسان بدعاء الاستفتاح لا بأس، لأن عمر رضي الله عنه دعا به وأقره الصحابة على ذلك، فكان إجماعا من الصحابة، لم ينكروا عليه ولم يقول لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أنه قد استفتح به بين يدي المهاجرين والأنصار ولم ينكروا عليه، فهو مشروع كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، ذكره في هذا الموضوع. الخلاصة من أدعية الاستفتاح أنواع، والأفضل أن ينوع الإنسان يقرأ هذا تارة وهذا تارة في صلاته، كما أن الأفضل له أن ينوع في الأذكار وأن ينوع في يعني التعوذات، فكذلك الاستفتاحات. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات، إلى قوله من المسلمين: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره، رواه مسلم. وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل. وعن أبي هريرة في رواية لمسلم، لكن ذكر أهل العلم بأنها لا توجد في مسلم، وأنا كذلك تتبعت ما وجدتها رواية أخرى، وإنما ذكر مسلم مرة واحدة، ولعلها تكون نسخ عند المؤلف أو وهم من بعض الرواة، الله أعلم. الخلاصة أن هذا الدعاء يقال في الفريضة وفي النفل، لكن الإمام في الفريضة يعني يستحب له الاختصار. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه لو صلى فريضة لوحده فرض قرأ به لا بأس. نعم. أو صلى به قائل في الإمامة الناس لا بأس، لكن الأفضل الاختصار في الإمامة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيها قبل أن يقرأ، فسألته فقال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. هذا الدعاء من أصح الاستفتاحات التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو قد اتفق البخاري ومسلم على إخراجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، فهو من أصح الأدعية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكت هنيهة، يعني قليلا بعد تكبيرة الإحرام، فسئل عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فبين بأنه كان يقول هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قوله اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، والغسل في الحقيقة يكون بالماء الحار، يعني أبلغ للإنقاء، لكن ذكر أهل العلم بأن قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد يناسب حرارة الذنوب، فإن الذنوب لها حرارة، فناسب أن يدعو بهذا الدعاء، وكونه يقول كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، هذا في المبالغة في التنقية من الذنوب، لأن الثوب الأبيض يبين فيه أي شيء من أنواع الأوساخ، فإذا أزيلت هذه الأوساخ وأصبح ناصعا أبيضا دل على نظافته ونقائه. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا الدعاء عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قبل بعد تكبيرة الإحرام والاستعاذة من الشيطان بالله من الشيطان الرجيم، بعد تكبيرة الإحرام مباشرة يبدأ بدعاء الاستفتاح، ثم يستعيذ ثم يسمي ثم يقرأ سورة الفاتحة. نعم. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع والدارقطني موصولا وهو موقوف ونحوه من حديث عن أبي سعيد مرفوعا عند الخمسة. وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذا بعد دعاء الاستفتاح يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا كبر الإنسان المسلم تكبيرة الإحرام الله أكبر يقرأ دعاء الاستفتاح. شرع له أن يقرأ دعاء الاستفتاح أي نوع من الأنواع السابقة. فإذا قرأ دعاء الاستفتاح يبدأ بالاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. كلها وردت. همزه الالتباس الصرع ونفثه السحر من شر النفاثات في العقد ونفخه الكبر فإن الشيطان ينفخ الإنسان يعني يتكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من هذه الأمور عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا. وكان يقول في كل ركعتين التحية. وكان يبرش جلده اليسرى ويرسل اليمنى. وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفتلش الرجل ذراعيه الفراش السبع. وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم وله علة. هذا الحديث فيه بيان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام والعلة كما ذكر شيخنا رحمة الله عليه لا وجه لها. أخرجه مسلم وهو حديث ثابت. فالخلاصة أن هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذه الأمور صلوات الله وسلامه. أعد الحديث من أولنا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة. يدل على أنه يستفتح الصلاة بالتكبير تكبيرة الإحرام ولا تصح الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. والقراءة يعني ما يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم كما سيأتي وإنما كان يبدأ بعد الاستعاذة بالحمد لله رب العالمين. نعم. والقراءة. نعم. والقراءة بالحمد لله رب العالمين يعني البسملة سنة من السنن وهي آية تفصل بين كل سورتين. واختلف هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة. والصواب أنها ليست من الفاتحة فهي بعض آية من سورة النمل وهي آية مستقلة تفصل بين كل سورتين. وكون الفاتحة سبع آيات الآية السابعة على هذا القول وأنها ليست من الفاتحة. الآية السابعة من سورة الفاتحة هي غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه الآية السابعة. نعم. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه. كان إذا ركع لم يشخص ما يرفع رأسه ولا يصوبه لا ينكسه ولا يرفعه وإنما كان يستوي مع ظهره عليه الصلاة والسلام. فإذا ركع عليه الصلاة والسلام جعل رأسه حيال ظهره موازيا لظهره صلوات الله لا يرفعه ولا يخفضه وإنما حيال ظهره عليه الصلاة والسلام. نعم. حذاء ظهره. نعم. وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. إذا رفع من الركوع لا يسجد حتى يطمئن يستوي قائما هذا قال للاعتدال بعد الركوع ولهذا يذكر في بعض يعني الأقوال بأنه ركن الاعتدال بعد الركوع، بمعنى أنه يثبت حتى يرجع كل عظم إلى فقاره، هذا الاعتدال واطمئنان، يطمئن ثم يكبر ويسجد. نعم. وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، هذا يدل على أن هذا من أركان الصلاة، الجلسة بين السجدتين لا يسجد السجدة الثانية إلا بعد أن يستوي جالسا. ومن الواجبات أن يقول في الركوع في السجود في هذه الجلسة: ربي اغفر لي، مرة واحدة، وأقل الكمال ثلاث مرات: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، هذا أقل الكمال، هذا واجب من الواجبات، خلاف لمن يقول بأنه سنة أو يقول أنه لا يجب كالحنفية سامحهم الله، فإن كثيرا منهم لا يقولون ربي اغفر لي بين السيدتين، ما يرونه من الواجبات. هذا ذكر أهل العلم بأن هذا من الواجبات لأدلة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل صلوا كما كالإمام فلاني ولا الإمام فلاني، لا، صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا يدل على وجوب كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يصرف صارف عن الوجوب. نعم. وكان يقول في كل ركعتين التحية، كان يقول في كل ركعتين التحية، يعني التشهد في كل ركعتين، بمعنى إذا صلى الظهر يجلس ويقول التحية عليه الصلاة والسلام. وإذا كانت الصلاة ثنائية كالسنن والظهر والجمعة فإنه في كل ركعتين يقول التحية عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، كان يفرش رجله اليسرى عليه الصلاة والسلام وينصب اليمنى، هذا في التشهد الأول، وفي كذلك الجلسة بين السجدتين، إذا جلس بين السجدتين من السنة أن يفرش اليسرى وينصب اليمنى. نعم. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، عقبة الشيطان ذكر أهل العلم بأنها الإقعاء، الإقعاء إقعاء سنة وإقعاء عقبة الشيطان. إقعاء السنة كما ذكر ابن عباس هو أن يجلس على عقبيه وعلى صدور قدميه بين السجدتين، بين السجدتين يجلس على صدور قدميه وعلى عقبيه ويجعل مقعدته على عقبيه. من يمثل لهذا منكم؟ من يجلس هذه الجلسة؟ إيه؟ لا لا، الإقعاء السنة يجلس على صدور قدميه، صدور قدميه هذه هكذا، هذه إقعاء السنة بين السيدتين لا بأس، لكن الأفضل ما جاءت فيه الأحاديث الكثيرة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفرش اليسرى وينصب اليمنى، هذه فإن فعل هذا بين السيدتين فلا حرج. أما عقبة الشيطان التي هي الإقعاء المنهي عنه فهو أن يجعل مقعدته على الأرض وينصب رجليه ويجلس على يديه، هذا إقعاء الشيطان، هذا إقعاء الكلب، إقعاء كإقعاء الكلب، وفي صعوبة، لكن قد يجلس بعض الناس يجلس على مقعدته وعلى صدور وعلى يعني صدور قدم على يعني قدميه ويجعل يديه على الأرض، هذا إقعاء الشيطان الكلب، هذه عقبة الشيطان. نعم. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، يعني ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، يعني في السجود يجعل ذراعيه على الأرض، وإنما يجعل على الأرض كفيه فقط ويرفع مرفقيه على الأرض ويجافي يعني عضديه عن جنبيه وبطن عن فخذيه وفخذيه عن بطنه وهكذا. نعم. وساقيه عن فخذه. نعم. افتراش السبع يعني يقع هذه افتراش السبع ما مثل افتراش الكلب السبع، هو الذئب وغيره، هو الذي المفترس هو الذي يجعل يده على الأرض كاملة، ذراعه على الأرض مفترش. نعم. وكان يختم الصلاة بالتسليم، وكان يختم الصلاة بالتسليم. ركن من أركان الصلاة لا بد من التسليم، تسليم باللفظ لا بالالتفات. بعض الشباب وبعض الناس يلتفت بدون تسليم، ما عمل السنة وترك الركن هكذا. كثير من الناس نسأل الله العافية يفعل هذا، المتساهلين والعصاة وغيرهم من الأطفال والشباب يلتفت بدون أن يلفظ بالسلام. لا بد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فإن سلم ولم يلتفت خالف السنة وصلاة صحيحة. لو قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله ولم يلتفت صلاة صحيحة، لكن خالف السنة. ولا ينبغي أن يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بس هذا يدل على أن بعض الناس قد تكون صلاته باطلة لأنه ما خرج منها. يقول عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. على بد أن يخرج من الصلاة بالسلام. نعم. والسلام كل يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام. قيل بأنه يسلم على الملائكة، قيل بأنه يسلم على الملائكة وعلى من عن يمينه، وإذا التفت عن يساره يسلم على الملائكة وعن يساره. نعم. وينوي بذلك الخروج عن الصلاة، ينوي بذلك الخروج من الصلاة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. متفق عليه. هذه ثلاثة أحوال يرفع فيها المصلي يديه. والمؤلف لعله إن لم يأتي بعد من لم يذكر الموضع الرابع وهو في البخاري ومسلم كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك إذا قام من الركعتين الأوليين إلى الركعة الثالثة رفع يديه. إذا تكون المواضع أربعة، عند تكبيرة الإحرام، وعند الرفع، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، هذه ثلاث، وعند القيام من الركعتين الأوليين إلى الركعة الثالثة. هذه ثبتت في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه سنة، يرفع يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه إلى فروع أذنيه، يعني فروع أذنيه أعلى أذنيه، يعني أعلى الأذنين، أو حذو المنكبين. ذكر بعض أهل العلم يعني حكم لهذا، منها يقولون يقال بأن الإنسان إذا رفع يديه كأنه يزيل الغفلة والتي بينه وبين الله تعالى. ومنهم من قال بأن هذا استسلام، كاستسلام الأسير بين يدي الله تعالى، يرفع يديه بين يدي الله تعالى، استسلام لله تعالى، قيل من باب التعظيم لله تعالى. ولكن هذا يقال في الحكم، لكن الحكمة العظيمة هي قول النبي، هي فعل النبي عليه الصلاة والسلام لهذه السنة، أن الإنسان يرفع يديه كما رفع النبي عليه الصلاة والسلام اقتداء بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد تشمل هذه الأمور كلها، قد يقال بأن هذا من التعظيم والاستسلام لله تعالى وإزالة الغفلة التي قد حجبت بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، فيرفع يديه كما رفع النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحابي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر، ولكن قال حتى يحابي بهما فروع أذنيه. فروع أذنيه يعني أعلى أذنيه كما ذكر بعض أهل العلم. الخلاصة أن هذا سواء كبر هكذا يعني جعل حيال كتفيه أو رفعها إلى فروع أذنيه فإنه قد أصاب السنة. وإن نوع كان أفضل، لو رفع مرة إلى حيال منكبيه وفي صلاة مرة أخرى حيال أذنيه فإنه قد جمع بين السنة. نعم. وعن وائل بن يشير إشارة هكذا؟ لا، ما يعني الظاهر أنه لا يقع في السنة ولا يوافق السنة. بعض الناس من باب الكسل بس كانوا يرمي هكذا، لا، لابد الله أكبر حق التكبير ويرفع يديه الله أكبر أو الله أكبر مضمومتين. أما كونه بعض الناس مثلا يفتح أصابعه المعروف عند أهل العلم أنه يضم الأصابع ويقول الله أكبر أو الله أكبر هكذا. نعم بعض الناس كأنه يرمي شيء كسلان يعني. نعم. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال والغرائب عند بعض العامة أنهم يعكسون العكس. إذا قال مثلا يكبر إذا قال سمع الله لمن حمده قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه كذا كأنه يدعو. هذا رأيته عند كثير من عامة الناس على خلاف السنة. السنة أن يرفع يديه مثل ما يرفع عند تكبيرة الإحرام. نعم. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره أخرجه ابن خزيمة. نعم هذا يدل على السنة وضع اليمنى على اليسرى كف اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد. الرسغ هذا هو الساعد الذي بعد الرسغ ويضعها على صدره. هذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن السنة وضع اليدين وضع اليد اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد على صدره. ومن في بعض الروايات والأحاديث أنه يضعها تحت سرته وفي بعض المذاهب الأخرى أنه يضعها تحت صدره وفوق سرته. كلها لا دليل عليها إلا هذا الحديث. الأدلة الأخرى ضعيفة. فالصواب حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه يضع اليمنى على اليسرى على صدره والصدر هو ما يكون فوق الجوف فلا يبالغ بحيث يجعلها تحت حلقه ولا يجعلها على سرته وإنما يضعها على الصدر. نعم هذا السنة. هذا هو السنة. لكن لو لم يفعل ذلك ويوضع على سرته هل يسبب هذا خلاف بين الناس ويسبب مقاطعة أو وضعها على جنبه؟ هذه من السنة من سنن في الصلاة. فالسنة لا تسبب يعني مقاطعة بين الناس وحزازات وحقد لأنه ما يرفع يديه على صدره. لا هذه السنة خالف السنة وصلاته صحيحة لكن صلاته ليست كاملة الكمال المحبوب عند الله تعالى لأنه لم يفعل يعني السنة بأكملها. فكلما يكثر الإنسان من الالتزام بالسنن تكون صلاة أقرب إلى الكمال وكل ما ينقص من السنن تكون يعني أضعف. فكل ما يلتزم الإنسان بسنة النبي عليه الصلاة والسلام تكون صلاة أكمل. لكن لا يسبب ترك بعض السنن أن الإنسان يعني يحجر أخاه ويسب يقول هذا ما يرفع يده على صدره كما يحصل في بعض يعني المجتمعات وبعض الأحزاب يعملون مقاطعات بينهم. لا هذه السنة ويرفضون السنة. وينبغي المسلم الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يلتزم بسنته صلوات الله وسلامه عليه. نعم. لكن ممكن قال الشيخ أن هناك سنة كان رسول عليه الصلاة والسلام يداوم عليها السنة وضع اليد على الصدر. نعم. الخلاصة أن السنة التي لم يذكر أهل العلم بأنها من الواجبات ولا من الشروط ولا من الأركان هذه سنن. فالصلاة بدون السنن صحيحة لكنها ما تكون يعني في الكمال كمال من يقوم بهذه السنن. والمسلم يحب أن يلتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يفرط في شيء من السنن صلوات الله وسلامه علينا. نعم. نعم. نعم أظن ذكره الألباني. الخلاصة يكفينا هذا الحديث الصحيح يكفي. نعم. وجاء في البخاري كذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا يضعون اليد اليمنى على ذراع اليسرى فهذا إن قيل بأنه من الأول وإن قيل بأنه نوع آخر، لكن المعروف عند أهل العلم أن الإنسان يضع كف اليمنى على كف اليسرى والرأس والساعد على صدره. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ في أم القرآن. متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: ولا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذه الحديث وما في معناها تدل على أن الفاتحة، قراءة الفاتحة في الصلاة، تكون ركنا من أركان الصلاة، لا تقبل الصلاة إلا بقراءة الفاتحة، وهذا لا إشكال فيه. واختلف أهل العلم في قراءة المأموم خلف الإمام على ثلاثة أقوال. منهم من قال أن قراءة الفاتحة على المأموم واجبة مطلقا في الصلاة السرية والجهرية، سواء كانت سرية كالظهر والعصر أو كانت جهرية كالمغرب والعشاء والفجر، فهي تكون واجبة. يقرأ الفاتحة، لا بد أن يقرأ المأموم الفاتحة. أما قوله تعالى: فإذا قرئ القرآن فانصتوا له واستمعوا لعلكم ترحمون، فقالوا بأن هذا مستثنى وقت قراءة الفاتحة، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. القول الثاني أن الصلاة، أن قراءة الفاتحة تجب في السرية ولا تجب في الجهرية، فتجب على المأموم أن يقرأ، يجب عليه أن يقرأها في صلاة الظهر والعصر، صلاة السرية، ولا يجب عليه، تجب عليه أن يقرأها في المغرب والعشاء والفجر، لأنه يستمع الإمام. هذا قول آخر: لا تجب عليه لا في السرية ولا في الجهرية، يتحملها الإمام. وأصح الأقوال في هذا أنها تجب عليه في السرية والجهرية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: سمعتموه لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. كأنه بين النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفعلوا إلا استثنى فاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن قراءة المأموم خلف الإمام، المأموم خلف الإمام للفاتحة تجب عليه، سواء كانت في السرية أو بالجهرية، لأنه قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فكأنه عليه الصلاة والسلام نهاهم عن القراءة خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب، فدل ذلك على أن صلاة عن قراءة الفاتحة تجب على المأموم، إلا إذا نسي فإنه قد يعفى عنه. وكذلك إذا كان يقلد غيره مقلدا عاميا، ما يدري، يقلد الناس أو جاهلا، لكن النظر في من علم الدليل وعلم بأنها واجبة ثم تركها متعمدا خلف الإمام، هذا النظر الذي ينظر في. نعم. هذا مستثنى من قراءة الفاتحة المأموم إذا وجد الإمام راكعا، لحديث أبي بكر أنه ركع فدب إلى الصف، وركع خلف الصف ودب حتى دخل في الصف، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لا، زادك الله حرصا ولا تعود، زادك الله حرصا ولا بأمور بإعادة الصلاة، يعني ولأنه لم يقرأ فاتحة الكتاب. هذا مستثنى، كون وجد الإمام راكعا يكبر تكبيرة الإحرام واقفا، ثم يكبر تكبيرة ثانية تكبيرة الركوع ويركب عليه، وإن كبر تكبيرة واحدة كفته، لكن لابد أن تكون تكبيرة الإحرام الله أكبر ويركع، فتدخل الواجب في الركن، لكن الأفضل أن يجمع بين أمرين، الأفضل أن يكون الله أكبر قائما، الله أكبر، تكبير الأولى تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الثانية تكبيرة الركوع. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمتدحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. أعد. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمتدحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. متفق عليه. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة: كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. نعم، هذا يدل دلالة واضحة، لا شك في هذه الدلالة على أن السنة عدم قراءة الفاتحة جهرا في الصلاة، وإنما يكبر الإمام ويقرأ دعاء الاستفتاح ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يسمي، كلها سرا، دعاء الاستفتاح سرا والاستعاذة سرا والبسملة سرا، ويجهر بالحمد لله رب العالمين. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم. وحينئذ أما كونه يعني لا يقرأها ففسرتها الرواية الأخرى، يعني لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، المقصود أنه يقرأها، قراءة الفاتحة سنة كما تقدم، ولكن لا يجهر بها. من الناس من المذاهب من يجهر بها، من يقول بأن الفاتحة كالشافعية رحمهم الله يرون بأن الفاتحة هي أي يرون بأن البسملة هي آية من آية الفاتحة، من آية آية من الفاتحة، والصواب أنها ليست من الفاتحة كما فعل، ولو قالت من الفاتحة لبينها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي آية مستقلة تفصل بين كل سورتين يقرأ بها المسلم. فالسنة أن يقرأ في يقرأ بها في أول قبل الفاتحة سر. نعم. نعم. إذن الخلاف في الجهر والسر ليس في القراءة نفسها. نعم، الخلاف في الجهر والسر والقراءة كذلك. فالقراءة من يقول بأنها من الفاتحة يقول هذه الصلاة لا تصح إلا بها لأنها أصبحت آية من الفاتحة، لكن لا خلاف بالنسبة لقراءتها السنية عند من يقول بسنية أنها ليست واجبة سنية. ويؤخذ على هذا أن من لم يقرأ بهذه البسملة عند من يقول أنها آية الصلاة لا تصح، والصواب أنها آية مستقلة ليست من الفاتحة، والفاتحة سبع آيات، الآية السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. وعن نعيم بن المجبل رضي الله عنه قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولد الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. الأحاديث الصحيحة التي تقدمت في البخاري ومسلم تدل كلها على أن قراءة الفاتحة وقراءة البسملة سرا سنة وليست بواجبة. وأبو هريرة رضي الله عنه وإن فعل ذلك فهو من باب التعليم حتى يعلمهم أنها تقرأ، لا من باب أنها سنة تقرأ جهرا، وإن من باب حتى يعلم الناس، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا في الصلاة السرية يجهر ببعض الآيات حتى يبين للناس عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ بآيات عليه الصلاة والسلام. فقراءة أبي هريرة لهذه الباء بسم الله الرحمن الرحيم من هذا النوع، والأحاديث الصحيحة التي تقدمت في البخاري ومسلم هي أصح من هذا الحديث، لكن هذا يحمل على هذا، يحمل هذا والله أعلم على أنه يريد أن يخبرهم بأن قراءة الفاتحة سنة لا تترك سرا، فجهر حتى يسمعوا حتى يقرأوا بها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها عند آياتها. رواه الدارقطني وصوره يعني موقف. إذا كان موقوف على الصحابي حينئذ لا يحتج به، إن النبي عليه الصلاة والسلام كلامه أو العبادات توقيفية لا تقال بقول فلان ولا فلان، وإنما العبادات جميع العبادات توقيفية بمعنى أنها لا تعمل العبادة إلا عن الله تعالى أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقال هذه عبادة. أما كل إنسان يأتي بشيء من عنده فالخلاصة أن بسم الله الرحمن الرحيم ليس من الفاتحة على القول الصحيح. نعم، كما قرأ أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر كانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه ولأبي داود والترمذي من حديث أعد. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه. هذا يدل على سنية الجهر، جهر الإمام بآمين، فآمين ليست من الفاتحة وإنما هي دعاء اللهم استجب، يعني معناها آمين اللهم استجب، فهي ليست من الفاتحة لكنها تأمين على هذا الدعاء العظيم الذي حصل في الفاتحة بعد الحمد، بعد سؤال الله الهداية، بعد الاستعادة من طريق النصارى، طريق يعني اليهود والنصارى، وهداية طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، بعد هذا الدعاء العظيم والاستعانة بالله تعالى، بعد هذا الدعاء يقول آمين، يعني اللهم استجب، آمين اللهم استجب، يعني معناها اللهم استجب هذا الدعاء. هذا سنة، سنة للإمام أن يقول آمين إذا أنهى الفاتحة، والمأمومون كذلك، وإن لم يذكر هنا لكنه ثبت في الصحيحين في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من يوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم، يغفر له ما تقدم من ذنبه. هذا من فضل الله تعالى، إذا أمن الإمام فأمنوا، هذا يدل على موافقة الإمام في التأمين. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يكبر الإنسان قبل تكبير الإمام وأن يركع قبل الركوع، لكن قال هنا فمن وافق تأمين، إذا أمن الإمام فأمن، إذا بدأ بآمين فيشترك مع المأموم يقول آمين ويختم معه، هذا هو الأفضل. فإن من يوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا يدل على الملائكة يأمنون مع الناس في الصلاة، وهذا من فضل الله تعالى على عباده. هذا الحديث الصحيح الذي ثبت في البخاري ومسلم حرم منه كثير من الناس فلا يقولون آمين مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وحرموا هذه المغفرة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام فإنه من يوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا السنة. فالأفضل إذا أمن الإمام أن يرفع صوته آمين، والمأمومون يقولون آمين. بعض الناس يمدها، وهذا هو الظاهر والله أعلم، ليست من السنة، بعضهم يقول آمين والمأمومون هذا يعني على هذا خلاف اللغة العربية، اللغة العربية والتجويد في القرآن الكريم المد العارض للسكون إلى 6 حركات لا بأس، أما قوله يمد 20 حركة أنا سمعت في بعض المساجد يمد صوت الغريب والناس يمدون خلفه، فيخشى من هذا أنه يتجاوز الحد من خير المرء أوسطها. نعم. الله. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. هذا يدل على أن هذا الذكر يقوم مقام الفاتحة عند العجز. كان يكون الإنسان حديث عهد بالإسلام أسلم قبل الصلاة، أذن المؤذن وجاء رجل وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو قبل الصلاة بيسير ما يستطيع أن يتعلم الفاتحة، فيعلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعلم هذه. وهذا يدل على فضل هذا الذكر، وأنه أفضل الذكر بعد القرآن، أفضل الذكر بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. جاء بالحديث الآخر: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يدل على فضيلة هذا الذكر، ويدل على أنه يجزي لمن لم يحسن الفاتحة ويحفظ الفاتحة أن يقرأ به ويذكره مقام الفاتحة، يقوم مقام الفاتحة كما علم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: لعله يكفي نقف على القراءة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. كلها طرحت، نستمر في الدرس. كم؟ وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. متفق عليه. هذا حديث أبي قتادة رضي الله عنه يدل على أن قراءة سورة مع الفاتحة سنة في الركعتين الأوليين، أما الركعتين الأخريين فإنها يجتزي ويكتفي بالفاتحة. أما حديث أبي سعيد الآتي فيدل على أنه أحيانا يقرأ في صلاة الظهر في الركعة الثالثة والرابعة أحيانا. الحديث أبي قتادة يبين بأن الركعة الأولى الركعتين الأولى أطول من الثانية، والثانية أطول من الثالثة، ويبين فيه أنه كان يقتصر على الفاتحة. أما حديث أبي سعيد ففيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الظهر بآيات، لأنه إذا صلى الظهر بمقدار ألف لام ميم السجدة في الركعتين الأوليين والركعتين الأخريين على النصف من ذلك، دل على أن قرأ في الآية الأولى في الركعة الأولى ما يقارب 30 آية. فإذا كان يقرأ في الثانية في الركعتين الأخريين تكون على النصف من ذلك كما سيأتي في الحديث. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحزر يعني نقدر، نحزر يعني نقدر قيام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة. يعني إذا كان حزروا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الركعتين الأوليين قدر ألف لام ميم السجدة، في بعض الروايات قدر 30 آية. فإذا كان يقرأ في الركعتين الأوليين بقدر 30 آية والركعتين الأخريين على النصف من ذلك، دل على أنه يقرأ أحيانا على حديث أبي سعيد في إذا كان يقرأ على النصف من ذلك يعني 15 آية، فتكون في كل ركعة 7 آيات، الركعتين الأخرين، هذا في الظهر أحيانا أحيانا. نعم. وفي الأخرين قدر النصف من ذلك. نعم. وفي الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر. إذا كانت الأوليين من الظهر العصر، الأوليين من العصر على قدر على قدر الأخرين من الظهر، معنى ذلك كل ركعة تقريبا سبع آيات. نعم. نعم. والأخرين على النصف من ذلك، يعني الفاتحة تكفي الأخرين من العصر، فهذا يدل على أن صلاة الظهر أحيانا يقرأ عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يطيل الركعة الأولى، سنة أن تكون الركعة الأولى أطول والثانية أقصر، والركعتين الأولين أطول من الركعتين الأخرين. وقد كبر تكبير الإحرام، وقال بعض الصحابة كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر ويذهب أحدنا في صلاة الظهر الركعة الأولى، ويذهب أحدنا إلى البقيع ويقضي حاجته ويتوضأ ويدرك الركعة الأولى عليه الصلاة والسلام. هذا أحيانا ليست يعني دائما، الإنسان لو طول أحيانا لا بأس، لا يشق على الناس. نعم. وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل. كان فلان نعم. قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة رضي الله عنه ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، أخرجه النسائي بإسناد صحيح. هذا يدل على أن هذا من السنة، يطيل الأوليين من الظهر ويصلي العشاء بأوسط المفصل، والمغرب بقصاره. ولكن دلت السنة على أن المغرب أحيانا تكون من طوال المفصل، ثبت النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بسورة الطور من قاف إلى الناس، والطوال قيل بأنها إلى عمة، والأوسط إلى الضحى، من عمة إلى الضحى، والقصار منها إلى آخر القرآن. الخلاصة أن هذا من السنة في المغرب أن يقرأ من قصار المفصل أحيانا، وأحيانا من طواله، وأحيانا من أوسطه تارة وتارة. والعشاء يحدث النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ فيها لمعاذ حينما قرأ بسورة البقرة كاملة، كان يصلي عليه الصلاة والسلام بأصحابه ويصلي مع معاذ، ويرجع معاذ إلى قومه فيصلي بهم العشاء. وهذا فيه دلالة على جواز إمامة المتنفل بالمفترض، فيصلي بهم العشاء، قرأ بهم سورة البقرة كاملة في صلاة العشاء. فصرف بعض الناس وقال، فقيل له منافق، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أفتان أنت يا معاذ؟ لكن يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يحتج الناقرون بحديث معاذ ولم يدروا ماذا قرأ معاذ رضي الله عنه، يحتج النقارون بحديث معاذ الذي ينقر صلاته يقول أفتان أنت يا معاذ. كلما رأى إنسان يلتزم بالسنة يمكن يقرأ ألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان في يوم الجمعة يقول أفتان أنت يا معاذ، يقرأ من طوال المفصل في الفجر يقول أفتان أنت يا معاذ. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ الفجر من 60 إلى 100 عليه الصلاة والسلام صلوات الله عليه وسلم. فإذا صلى الإنسان في الفجر من 60 آية إلى 100 أو من طوال المفصل فلا بأس. صلى الإنسان يوم الجمعة بألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان يعتبر مخفف، خفف على الناس، لأن الذي يضبط الناس ويضبط يعني الناس في التطويل هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يؤم بالصفات، ها كما قال بعض السلف، قال يؤمنا بالصفات وينهى عن التطويل عليه الصلاة والسلام. إذن التقصير هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، التيسير وعدم المشقة على الناس هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فينظر يعني ينظر إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويفعل، وهذا هو التخفيف. يعني هذا لا يترك لهوى الناس، لا يترك لهوى الناس، لأن هذا يقول طول، هذا يقول قصر، اختلفت الآراء. إذن المقصود أنه إذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء فهو السنة وهو التخفيف، فيه التخفيف، فيه التخفيف. نعم، إذا أما الناس أحدكم الناس فليخفف، فمن ورائه الضعيف والبريد والحاجة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب التخفيف، التخفيف هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يخفف الإنسان لعارض، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان إذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة عليه الصلاة والسلام، قد يخففها تخفيف لعارض عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه والفجر من كما تقدم من طوال المفصل، والعشاء حدد النبي عليه الصلاة والسلام بسبح والغاشية والسماء الطارق صلوات الله وسلامه عليه، وما يقارب ذلك، والضحى والليل إذا يغشى أو ما يقاربها. نعم. مراعاة الناس، مراعاة البحر الناس. نعم. والبرد الشديد، المهم يعني يدخل بحديث واقتدي بأضعفهم، واقتدي بأضعفهم يعني على حسب طاقتهم، على حسب طاقة الضعيف الذي يصلي خلف النساء، لكن لا يخالف السنة. نعم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالضوء، متفق عليه. هذا يدل انه كان احيانا يقرأ به من قصار من طوال المفصل عليه الصلاه والسلام في المغرب. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاه الفجر يوم الجمعه الإلام في تنزيل السجده، وهل أتى على الإنسان؟ متفق عليه. نعم. وللطبراني من حديث ابن مسعود يذيب ذلك. هذا يدل على أنه سنة. من العلم من قال أن الأفضل أن يقرأ بها أحيانا ويترك أحيانا، حتى لا يظن الناس بأنها يعني واجبة، يعلمون بأنها سنة. والصواب في ذلك أنه يديم ذلك، يديم ذلك في كل جمعة سنة، لا يقال واجبة. أما كونه الناس يعلمون بأن سنة، يعلمونه بالقول، يعلمهم الإمام بالقول بأن هذا سنة وليس واجبا. هكذا كان سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يرى بأن الرواية الثانية اللي كان في الطبراني، أنه قال كان رواية في الطبراني وللطبراني نعم كان يديم ذلك، هذه زيادة ثابتة. إذن هذه الإدامة سنة، لكن كون الناس ينبهون بأنها ليست واجب بالكلام، ينبهون بالكلام. نعم. نعم. فيسألنا. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي. بعض الناس يقسم يريد أن يعني يقسم سورة الألف لام ميم السجدة في الركعتين، يريد الالتزام بالسنة والتخفيف، وهذا خالف السنة أصلا، خالف السنة، لأن السنة القراءة بألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان، وبعضهم يأخذ جزء من هنا ويأخذ جزء من هنا، وبعضهم يختار سورة فيها سجدة ويظن بأن المقصود هي السجدة. لا، المقصود هي قراءة ألف لام ميم كاملة والإنسان كاملة. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعود منها، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. هذا يدل على استحباب الوقوف عند الآيات أثناء القراءة، لكن هذا في صلاة الليل، صلاة الليل، صلاة التراويح، صلاة القيام، لكن لا يشق على الإنسان على الناس. أما الفريضة فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقف يستعيد ولا يسأل، الفريضة لا يقف. أما صلاة الليل يعني إذا صلى صلاة الليل فلا بأس أن يسأل الرحمة إذا مر بآية رحمة ويستعيد من آية العذاب، ولا يطول على الناس، ولا يطول بس. نعم. أما الفريضة فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يفعل شيئا من ذلك، لا في حق الإمام ولا المأموم. لا الإمام ولا المأموم. نعم، المأموم ينصت والإمام يسأل. نعم. يقرأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. هذا يدل على النهاية، النهي عن قراءة القرآن في السجود أو في الركوع، وإنما يكون في القراءة في القيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهي عن ذلك عليه الصلاة والسلام. الركوع في أدعية كثيرة، والسجود في أدعية كثيرة والحمد لله تغني. أما قراءة القرآن في السجود أو في الركوع فلا يجوز إنسان أن يقرأ القرآن لا راكعا ولا ساجدا. أما السجود أما الركوع فعظموا به الرب، وأما السجود وأكثر من الدعاء فقبلوا أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم الدعاء في السجود. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني أدعية كثيرة في الركوع، سبحان ربي العظيم يكررها ثلاثا، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس الرب الملائكة الروح، سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، اللهم لك ركعت وبك عملت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري وعظمي ومخي وما استقل به قدمي. وفي السجود قل سبحان ربي العلاء سبحان ربي العلاء سبحان ربي العلاء، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة الروح، سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، اللهم لك سجدت وبك عملت ولك أسلمت، سجد وجهه الذي خلقه وشقه وسمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله حسن الخالقين، وهكذا. نعم. أما قراءة القرآن فلا يقرأ لا راكعا ولا ساجدا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه. إن هذا كان يقول في آخر حياته عليه الصلاة والسلام حينما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان ثوابا. كان يكثر من ذلك عليه الصلاة والسلام في ركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام، هذا من دعاء السجود لا ركوع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. لعلنا نقف على هذا، أسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقول ثم يكبر حين يرفع ثم يقول سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يثني ساجدا، ثم يكبر حين يرفع راسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك بالصلاه كلها، ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس، متفق عليه. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد منه السماوات والأرض ومنه ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، رواه مسلم. يعني ثور قليل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الباب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد المؤلف رحمه الله تعالى كما تقدم الأحاديث التي تدل على فعل النبي عليه الصلاة والسلام وعلى قوله في صفة الصلاة. وفي هذا الحديث استشهد المؤلف رحمه الله تعالى بوجوب تكبيرات الانتقال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع. تكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة كما دل على ذلك الخبر والأحاديث الصحيحة على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يكبر تكبيرة الإحرام فلم يدخل في الصلاة أصلا، تكون باطلة. أما تكبيرة الانتقال فمن أهل العلم من قال بأنها سنة، ومنهم من قال بأنها واجبة، وهذا هو الصواب، أنها تجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكان عليه الصلاة والسلام يكبر في كل خفض ورفع، يكبر حين يركع الصلاة عليه الصلاة والسلام، أولا يكبر تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع من السجود، يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يقوم عليه الصلاة والسلام، ويكبر حينما يقوم من الركعتين الأوليين، أي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة في المغرب وفي الصلوات الرباعية. هذه التكبيرات هي واجبة من واجبات الصلاة، إذا تركها الإنسان متعمدا بطلت الصلاة، وإذا تركها ساهيا أو جاهلا فإنه يجبر ذلك بسجود السهو، ولا شك في وجوبها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوات الله وسلامه عليه. ذكر العلم بأن في الصلاة الرباعية 22 تكبيرة، تكبيرات الانتقال، فلا بد حتى ولو سجد الإنسان في سجود التلاوة وهو يصلي، فالسنة أن في سجود التلاوة إذا كان ليس بصلاة أن يكبر تكبيرة واحدة: الله أكبر، ويخر ساجدا ويرفع بدون تكبير كما جاء في السنة. أما في الصلاة فإنه يكبر حين يسجد ويكبر حين يرفع من السجود، أخذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام قوله، وأنه كان يكبر في كل خفض ورفع عند الصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم نعم نعم نعم نعم ذكر العلم بأنه يبدأ بالتكبير حين بداية الفعل، يبدأ بالتكبير حين بداية الفعل، لأنه قال حين، معنى ذلك حين يعني يبدأ بالتكبير حين الانحطاط إلى الركوع، ويبدأ بالتكبير إذا كان ساجدا حين البدء في الرفع، يكون مقارنا، مقارنا لبداية الفعل منتهيا بنهاية الفعل، هذا هو الذي ذكره أهل العلم. أهل العلم نعم، يعني السجود لا يكبر إلا إذا كان على الأرض، لا يكبر إذا انحط، إذا انحط واقفا الله أكبر وإلى أن يسجد، لكن لا يمد مدا زائدا، وإنما حتى يعني لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام: يكبر حين يركع ويكبر حين يسجد، هكذا يعني مقارنا، مقارنا لبداية الفعل. نعم، ما بعض الناس ربما يعني يتأخر في تكبيرات الانتقال من السجود إلى أن يقف، يقول: أخشى الناس أن يسبقوني، هذا مخالف للسنة، لا ينبغي أن يفعل ذلك، يكبر حين يرفع من الفعل، مع يعني ما يكبر حين يرفع، القول يبدأ مع بداية الفعل. نعم، هذا في السجود، في السجود وفي الرفع من السجود. نعم أحسن الله إليك. بالنسبة للوافق يعني إذا انحط إلى السجود كان واقف، قال: سمع الله لمن حمده، ثم أراد أن يسجد: الله أكبر، ويسجد. نعم شيخ أحسن الله إليك، بالنسبة للوافق المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام، يعني ما خلص التكبير توافق أهل صواب أنه صلاة ما تنعقد، لأنه قالوا إذا وافق الإمام ما انعقدت الصلاة أصلا، يعني لأنه ما سابق الإمام في هذا، لكن الموافقة في غير تكبيرة الإحرام تكون مكروهة، ها؟ فلا يوافق الإمامون، وإنما يتابع المأموم، كما ذكر العلم يقولون بأن يعني الإمام له 4 حالات مع المأموم: المأموم له أربع حالات مع الإمام. المسابقة هذه محرمة، يسابق الإمام في الركوع في السجود في التكبير. والموافقة وهذه مكروهة، فإذا وافق الإمام في التكبير أو في الركوع أو في السجود هذا يكره له، يوافق الإمام ينتظر حتى يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تكبروا حتى، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، تكبر فكبر ولا تكبروا حتى يكبر. والمتابعة هذه الصفة الثالثة، المتابعة هي أن يقول القول والفعل بعد نهاية إمامة، بعد ما ينتهي إمامة من الفعل والقول، يقال سمع الله لمن حمده فيقول ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. ولذا كان الصحابة يقفون حتى يستوي النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا وهم وقوف. الآن كثير من الناس المأمومين ما ينتظر حتى يسجد الإمام، وإنما يهوي حينما يهوي الإمام، لا ينتظر واقفا حتى يستوي الإمام ساجدا وينقطع تكبيره، فإذا انقطع تكبير الإمام فإنه يهوي ساجدا بعد ما يستوي الإمام. والمسألة الرابعة وهي المخالفة، يعني يتأخر عنه في الركوع والسجود والتكبير، يعني يتأخر عنه كثيرا، يعني يقول الله أكبر يبقى قليلا ثم يقول الله أكبر بعد ما يستوي، لا لابد. والصواب من هذه الأمور هو أن يتابع، لا يوافق ولا يخالف ولا يسابق. نعم. إذا خشي المأمون أن يعني ما نات حق الإمام أن أنا جاء أسجد ما أسبح سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، يعني يوم يستوي أجلس أنظر لين يستوي، يوم أسجد له خلاص يعلم الإمام. والأمر الثاني أنه يعني السجود سبحان ربي العظيم لو بولي الإنسان بإمام، وهذا يحصل في السفر أو يحصل في الطرقات أو غير ذلك أو المطارات، لو بولي بمثل هذا ورأى بأن الصلاة لا تصح خلفه بحيث لا يتم ركوعها ولا سجود لا يصلي خلفه، ينصرف يصلي يعني. أما إذا كان مسرعا بحيث ما يقول لا سبحان ربي العظيم يقوم، فيكفيك حتى ولو تقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، سبحان ربي العلى، هذه يعني هذا الواجب، وأقل الكمال ثلاث. والمستحب أن يزيد الإنسان في الركوع والسجود في أذكار المشروعة ما تيسر. نعم نعم نعم نعم نعم. لا أحد يستغل اللي يبغى يذهب بدون إذن. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات والأرض ومنه ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والبيت حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذي الجد ولا ينفع ذي الجد من الجد. هذا من السنة، إذا رفع الإمام يقول سمع الله لمن حمده، هذا الإمام والمنفرد، سمع الله أي استجاب الله تعالى لمن دعاه ولمن ذكره، سمع الله لمن حمده. والمأموم يقول ربنا لك الحمد. هذه الصفة ورد فيها أربع صفات في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال الإمام سمع الله لمن حمده، فالمأموم يقول ربنا لك الحمد. هذا نوع. النوع الآخر يزيد الواو ربنا ولك الحمد. النوع الثالث يقول اللهم ربنا لك الحمد بدون واو. النوع الرابع اللهم ربنا ولك الحمد. هذه الصفات الأربع جاءت في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأيها قال الإنسان أجزأه ذلك. والأفضل إن استطاع أن ينوع مرة يقول سمع الله أي يقول ربنا لك الحمد، والمرة الأخرى يقول ربنا ولك الحمد، مرة أخرى يقول اللهم ربنا لك الحمد، مرة الرابعة يقول اللهم ربنا ولك الحمد، هذا هو الأفضل. نعم. أعد الحديث نعم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل السماء والميت أحق ما قال العبد وكلنا لك العبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من هذا الذكر الذي ورد بعد الرفع من الركوع لم أقف على ذكر أكثر من هذا. فإذا رفع المأموم والإمام الإمام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا لك الحمد. فالمأموم يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا لك الحمد. والأفضل أن يأتي بالأذكار المشروعة في هذا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. يجوز أن تقول أهل ويقول على أنه منادى يا أهل الثناء والمجد ويجوز أن تقول أهل الثناء والمجد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد. فالله تعالى هو المستحق للحمد الكامل والثناء. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت لا ينفع ولا ينفع ذا الجد من الجد. لا مانع لما أعطى الله. إذا أراد الله أن يعطيك شيئا فلا مانع له وإذا أراد أن يمنعك شيئا فلا معطي له. هذا هو الأفضل للإمام والمأموم والمنفرد أن يقول سمع الله بعد أن يقول سمع الله لمن حمده والمأموم ربنا ولك الحمد يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد كنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من جد. هذا لا في ليس فيه تطويل وليس فيه مشقة على الناس وهذا فضل عظيم للإمام والمنفرد وكذلك المأموم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرتم أن أسجد على سبعة عظم على الجبهة وأشار بيده إلى نبيه واليدين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه. هذا من أركان الصلاة السجود على الأعضاء السبعة وهي الجبهة مع الأنف ولهذا أشار إلى أنفه فدل على أن الأنف يعتبر من الجبهة يعني مع الجبهة تبع يقوم منها. فمن سجد على أنفه ولم يسجد على جبهته فلا صلاة له ومن سجد على جبهته ولم يسجد على أنفه فكذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال الجبهة وأشار إلى الأنف دل ذلك على أن الأنف مع الجبهة لا بد أن يكون الأنف مع الجبهة وأطراف اليدين الكفين والركبتين وأطراف القدمين هذه سبعة أعضاء. من سجد على ستة لا صلاة له فإن كان ذلك في ركعة واحدة في سجود واحد فإنه يعيد الركعة كاملة إلا إذا كان قريبا ولم يأتي إلى الركن الآخر الذي بعدها فإنه يعيد. ولا بد من السجود على الأعضاء السبع. كثير من الشباب أو بعض الشباب أو بعض الناس إذا كان في السجود يرفع قدميه فإن استمر على هذا الرفع حتى يرفع رأسه من السجود فهذه الركعة باطلة إن لم يعد. يعني لابد أن يسجد على الأعضاء السبع وبعضهم يرفع إحدى القدمين وبعضهم يجعل إحدى القدمين على الأخرى أن ذلك أنه سجد بعضو من الأعضاء على عضو آخر. ذكر أهل العلم بأنه لا يجوز له أن يسجد على شيء من أعضاء السجود. فإذا سجد بيده على يد أخرى أو قدمه على قدم أخرى أو سجد على كفه لابد أن يسجد على سبعة أعظم كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن ابن كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسلم خرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، متفق عليه. هذا يدل على سنية التفريق بين عضديه وبين جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه، هذا يجافي يجافي عضديه عن جنبيه حتى أن الذي خلفه لو نظر إلى هذا الساجد لرى بياض إبطيه. هذا يدل على أنه كان هناك بعض الفتحات في يعني يد النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الإنسان ليس عليه يعني مثلا على يديه شيء أو كان عليه شيء ثوبا مفتوحا مفتوح اليد فإنه في حال السجود يرى بياض إبطيه، يعني يدل على المجافة يجافي عضديه عن جنبيه. وهذا يدل على عناية النبي عليه الصلاة والسلام بنتف الإرض، قد حتى على ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله كما يقال حتى يرى بياض إبطيه. وهذا يدل على هذه السنية، الساجد يكون ساجدا يجافي جنبي يديه عضديه عن جنبيه وفخذيه عن ساقيه وكذلك عن بطنه، هكذا جاء في السنة. نعم. نعم. قد يكون هو محرم يشوف تقصير في السنة. الله أعلم الله أعلم لكن. نعم. وعن المرأة عادل رضي الله تعالى عنه يدل على أنه كان يفرج بين يعني يجافي بين عضديه وجنبه. نعم. يجافي عضديه عن جنبه. نعم. لكن لا يؤذي بعض الناس، يؤذي جاره، بعض الناس يؤذي جيرانه إذا كان في زحام شديد، فلا يجافي يعني بحيث يزاحم الناس يشدد الناس كان في الزحام الشديد، هذه سنة. فلا تعمل السنة من أجل يعني الأذى وإلحاق الأذى بالناس، السنة تعمل عند الاستطاعة وعند الإمكان. نعم. وعن المرأة بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت شرعت كفيك ورفع من قضيك، رواه مسلم. إذا سجدت شرعت كفيك ورفع من قضيك، يعني هذا يدل على الحديث يعني عليه الحديث الآخر ولا يسجد ولا يشوط يديه كبساط الكلب، معنى ذلك أنه يضع كفيه ويرفع مرفقيه بحيث لا يساوي بين المرفق وبين الكف على الأرض كما يفعل الكلب، وإنما يضع كفيه ويرفع مرفقيه بحيث تكون مرفوعة عن الأرض. نعم. وهذا من مكروهات الصلاة، يبسط يده كما يبسط الكلب، وإنما يرفع المرفقين على الأرض ويسجد على يده هنا على كفيه. نعم. هذا من سنن الصلاة، وتركه من مكروهات الصلاة، لا ينبغي له أن يفعله. نعم. يا شيخ حسن الله لك، يسجد على أصابع فقط، فعله يعني فعل انبساط اليد على الأرض مكروه، لا ينبغي له أن يفعل ذلك، ورفع مرفقيه عن الأرض هو من السنة. نعم. أحسن الله لك شيخ، لو بس أطراف يده بس أصابع يعني لا أصابع. لا بد يسجد على الكفين كاملة. هذه يجزي يا شيخ ها؟ يجزي يا شيخ يسجد على الكفين كاملة. نعم. يبلغ. نعم. يعلم. نعم. وعن والد بن فهد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع خرج بين اصابعه واذا سجد ضم اصابعه، رواه احمد. هذا من السنه، فالركوع يفرق بين الاصابع كانه يقبض على ركبتيه هكذا، وفي السجود يضم اصابعه، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن تفريق الأصابع في السجود ما يكون مستقبل بهذه الأصابع القبلة، وإنما إذا كانت مضمومة أنها تكون مستقبل القبلة، والسنة استقبال القبلة بأطراف الأصابع. نعم. ويدل كذلك على تمكنه عليه الصلاة والسلام من الركوع، فإن الذي لا يصل إلى ركبتيه لا يكون متمكنا كما ينبغي، ولا يقوم بالركوع على الوجه المستحب الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما من يصف لنا هذه الصفة منكم؟ من يركع منكم يقبض مفرجا؟ نعم نعم. اركع اركع زين، مد ظهرك، نزل ظهرك، شد شد يديك، شدها، لا تشد اليدين، ما يترك يديه، يعني الان اذا شد يديك شدها، شد شد شد يديك، لا انت مرخي يديك، لا شد يديك حتى يستوي ظهرك، ارفع راسك يكون الراس موازيا للظهر، يعني حصر ظهره يكون الراس مستوي مع الظهر، بحيث لو يوضع هنا على ظهره لا يسقط هذا الهنا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ركع سجد، نعم، فإذا ركع فرق، وإذا سجد يعني ضم الأصابع، نعم. وبعض الناس في الركوع يضع رأسه، وبعضهم يرفع رأسه، ألا يرفع رأسه كالجمل ولا يرخي رأسه كالحيوان الآخر، وإنما يمد رأسه بحيث يكون رأسه حيال ظهره مستويا مع ظهره، نعم. هذا لا يصلح ولا يكون كذلك إلا إذا شد يديه، أما إذا أرخى يديه ولم يشدها فلا لا يستطيع أن يأتي بهذا السفن. نعم. حين الشباب الذين اللي معدن الجمر يشد، لا يكلف الله بنفس الله وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، الذي يستطيع الحمد لله، والذي ما يستطيع صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، في رواية النساء فإن لم تستطع فمستلقيا. قالوا بأن الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابتا، حتى لو كان تصلي بقلبك ما تستطيع تحرك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وصلاته كاملة. الذي لا يستطيع أن يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام وقام بما يستطيع، صلاته كاملة كأنه صلى مثل الصلاة المشروعة عن النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله، نعم، بارك الله فيك، جزاك الله خير. عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. هذا التربع يكون إذا كان الإنسان مريضا، فإذا كان مريضا فإنه يصلي متربعا مكان القيام، إذا كان مكان القيام مكان القراءة مكان الركوع مكان الرفع من الركوع، فإذا سجد بركع على قد ركبتيه وعلى أطراف الأقدام قدميه في السجود وفي التشهد. أما أثناء القيام في وقت في مكان القيام فإنه يصلي متربعا عليه الصلاة والسلام. فالمريض إذا كان مريضا ولا يستطيع أن يصلي واقفا فإنه يصلي متربعا، فلا يصلي يعني يبرك كما يبرك التشهد، وإنما يصلي متربعا ويركع متربعا ويرفع متربعا. فإذا أراد السجود فإنه في هذه الحالة يسجد السجود المعروف على الأعضاء السبعة، لكن إن لم يستطع السجود ما يستطيع السجود ولا يستطيع فيصلي على حسب حاله، ولكن يجعل الركوع السجود أخطر من الركوع. نعم. نعم. يستطيع يركع، يستطيع إذا كان يستطيع أن يركع بالركوع يقوم، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بحيث الإنسان يعني يخشى أنه يعني ما يستطيع أن يقوم القيام، لكن عنده استطاعة أن يركع، تكبر الإمام يركع، يبقى قبل تكبير الإمام للركوع ومع تكبيره يقوم يركع، أما إذا كان يشق عليه. بعض الناس يصلي على كرسي عنده ركبة تؤلمه مثلا في السجود، أو ما يستطيع مثلا يعني، فيصلي على كرسي ويستطيع أن يصلي قائما، أو يصلي على كرسي ويستطيع أن يسجد، يعني ما يستطيع يصلي قائما فيصلي على كرسي، وإذا سجد الإمام فإنه يسجد، يعني يجعل الركوع أخذ من السجود أخذ من الركوع ويستطيع أن يسجد. هذا لا، ما اتقى الله ما استطاع، وإنما عليه أن يتقي الله ما يستطيع. نعم. يعني الركن الذي يستطيع أن يأتي، الركن الذي يأتي يستطيع أن يأتي ليأتي، والذي لا يأتي به يعني يعمل على حسب الاستطاعة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين سجدتيه: اللهم اغفر لي وارحمني وارحم يدل على أذكار ما بين السجدتين. أولا أذكار الركوع أفضل أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا به الرب وأما السجود فأكثر من الدعاء فقلل الاستجابة لكم، لكن أفضل في الركوع أن يقول أثناء الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاثة، والأفضل أن يزيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، والأفضل أن يزيد سبوح القدوس رب الملائكة والروح، والأفضل أن يزيد سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، فيزاد أكثر من ذلك يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري وعظمي واستقل به قدمي، هذا في الركوع. في السجود يقول سبحان ربي العالى ثلاثة الأفضل، وأدنى الكمال الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاثة، فإن زاد كان أفضل يزيد على ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا يقولها في الركوع والسجود. كذلك يقول تقدمت لكن لا بأس بإعادتها سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، يقولها في الركوع والسجود. سيد وجل الذي خلقه وشق السمع وبصره وصوره شق سمع وبصره تبارك الله رب العالمين، ويزاد على ذلك من الدعاء كان أحب إلى الله تعالى ما لم يشق على الناس إذا كان إماما. قول النبي عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء قمنوا من السجاب لكم، أي حري. وأذكار بعد الرفع من الركوع يقول ربي اغفر لي بين السجدتين بين من السجود، يقول ربي اغفر لي بين السجدتين، ذكر العلم حديثنا ثلاث، يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، الواجب مرة واحدة وأدنى الكمال ثلاث، والأفضل أن يأتي بسبعة ألفاظ وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ربي اغفر لي، يقول ربي اغفر ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني، سبع كلمات ثبتت في مجموع الأحاديث، ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني، سبع كلمات، هذا هو الأفضل له في هذه يعني الحالة. نعم، هذا يدل على أنه يطمئن عليه الصلاة والسلام في الجلسة بين السجدتين ما يستعجل. بعض الناس لا يرى هذه الأذكار من الواجب، فالصواب أنها واجبة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فالصواب أنه يجب عليه أن يقول ربي اغفر لي بين السجدتين، والواجب كما تقدم مرة واحدة. لو قال ربي اغفر لي هذا، لكن ذكر العلم بأن أدنى بأن الواجب الذي يجب عليه مرة واحدة، لكن الإمام ينبغي له أن يراعي المأمومين حتى يأتي المأموم بالسنة لا يسابق الناس. كان واحد في بعض الأماكن والطرقات وفي بعض المطارات يصلي صلاة الفجر وكان يسرع ولا يستطيع الناس صلوا خلفه، فكان بعضهم يقوم بالواجب يعني أدنى الواجب، ولعله أن ينصح سلم قبل تمام التشهد لهذا الإنسان فكمل التشهد وبعدين نظر يريد ينصح الإمام ما وجد الإمام قد ذهب سلم وذهب فوريا. واحد من الناس كان مسافرين على النقل الجماعي في بعض الأماكن الطرقات، جاء وصلى بالناس، وحينما صلى بالناس كان في التشهد الأخير جلس ولا تقريبا ولا دقيقتين أقل من دقيقة دقيقة تقريبا وسلم ونحن، فنادى بعض الناس قال تعال أنت كيف اشكريت في الصلاة؟ قال قلت التحيات لله الصلوات الطيبات وسلمت. قلت لماذا؟ قال لماذا تعمل هذا العمل؟ قال مسافرين الحمد لله، يعني يظن بأن السفر يقصر فيه كل شيء حتى الذكر والواجب، هذا يخشى أنه يقصر فيه حتى الفاتحة، نسأل الله العافية. نعم، الأفضل له أن يأتي بالأذكار المشروعة التي شرع النبي عليه الصلاة والسلام، والحمد لله الصلاة الآن الذي يطبق السنة يستطيع الإنسان أن يأتي بالسنة الصلوات في عشر دقائق الحمد لله، ربع ساعة في صلاة الفجر وما يقاربها، أنا لا أحدد بالزمن لكن الأمر سهل يعني ليس يعني فيه مشقة على الناس، كون يأتي بالسنة كما ينبغي ليس فيه مشقة على المسلم. نعم، وعن مالك بن جبير رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان في كثير من صلاته لم يلحق حتى يستوي قاعدة فهو هذه يقال لها جلسة الاستراحة. واختلف أهل العلم هل جلسة الاستراحة من سنة الصلاة على كل حال، أم هي سنة عند لمن يحتاج إلى ذلك كان يكون كثير اللحم وكان يكون كبير في السن يأخذ راحة؟ اختلفوا في هذا، فمنهم من قال بأن هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام حين كبر وحينما حمل اللحم عليه الصلاة والسلام كان يجلس إذا كان في وتر من صلاته، أي إذا رفع أراد أن يقوم إلى الركعة الثانية من سجود الركعة الثانية، وإذا قام إلى الركعة الرابعة إذا كان في وتر من صلاته، إذا قام من الثالثة إلى الرابعة ومن الأولى إلى الثانية، لأنه كان يجلس جلسة خفيفة لطيفة لا ذكر فيها، بمجرد ما يرفع رأسه من السجود يستوي قائدا ثم يقوم. ومنهم من قال لا، هي سنة، لأن الأصل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة السنية، ولو كانت خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بمن يكون من الأحبار لبينها عليه الصلاة والسلام. ومن يعني استدل بذلك من أهل العلم على أن هذا الحديث قد يعني حضره يعني ما يقارب 11 من الصحابة، كما جاء عن أبي حميد السعدي أنه قال وصف لهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا 11، كانوا 10. فإن كان هو 11، إن كان لا يدخل في العام 11 فهو 12. الخلاصة أن هذا يدل على أنه حدث في جمع من الصحابة ولم ينكر عليه ذلك. والأصل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام تشريعات الأصل العموم، إلا ما خصه الدليل يقول بأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يرجح شيخنا ابن باز رحمة الله عليه، وأن جلسة الاستراحة سنة، لكن لا تسبب هذه السنة يعني نزاع بين الناس بحيث يحصل بينهم مشقات ونزاعات، أنت ما تجلس جلسة الاستراحة وهكذا، لماذا؟ لا، سنية من قام بها، لكن يحاول أن يعني يكون سريعا، جلسة لطيفة يرفع رأسه من السجود ويستوي قاعدة ويقوم للركعة الثانية. نعم. للإمام والمأموم. نعم. وينبغي الإمام يعرف المأمومين يعرفون الإمام يجلس جلسة استراحة حتى يقوم جلسة استراحة. نعم. نعم. إيه. دليل على السنية. منهم من قال أنه أحتاج إليها، ومنهم من قال بأنها سنية لأنها فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، قال صلوا كما رأيتم وصلوا، ولكنها سنة لا تجب. نعم. نعم. كيف؟ يعني قالوا بأنها ما فعلها في جميع صلواته، يعني ما رواها الصحابة كلهم الذين رواها صلاة عليه الصلاة والسلام، لكن الأصل أنها إذا يعني نقل بعض الصحابة الحديث الواحد فإنه الأصل للعموم. نعم. والله أعلم. نعم. تكبير الأصل أنه إذا رفع من السجود يكبر، إذا رفع من سجوده يكبر ويعلم الناس، لكن سمحت شيخنا رحمة الله عليه، لكن ظاهر أنه اجتهاد من يقول أنا لا أكبر إلا بعد ما أستوي، إذا استويت كبرت حتى ما يسبق لي ناس.